إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم. بعد منتصف الليل. عزيزي المستمع، هل لديك خبرة مخيفة بعالم ما وراء الطبيعة؟ هل هناك خطر معين يطاردك؟ هل ترى أشياء مريبة لا يمكن تفسيرها؟ لا تتردد، ارفع سماعة الهاتف واطلب رقمنا فورا، سنصغي إليك ونحاول حل مشكلتك وإزالة مخاوفك مع ضيفنا الدكتور رفعت إسماعيل. عزيزي المستمع، أنت لست وحدك. تقديم شريف السعداني، الهندسة الإذاعية أسامة نجم، إخراج جلال القصاص. صباح الخير، زي ما انتوا عارفين ده برنامجكم بعد منتصف الليل. احنا مستنيين مكالمتكم اللي هتحكوا لنا فيها عن تجاربكم المخيفة. مكالمتكم دي هي البنزين اللي بيدور مكنة الرعب اللي مش عاوزينها تقف ابدا. حظنا حلو النهاردة زيادة على زوم. مساء الخير يا فندم. أنا نياز إبراهيم، مدرس تاريخ في كلية أدب المنيا. أهلا بيك. أنا زيك يا دكتور رفعت، درست في إنجلترا في ويلز بالتحديد. كانت عندي خبرة غير مألوفة في عالم ما وراء الطبيعة، خبرة مخيفة بجد لدرجة أني بنام بصعوبة من يومها. جميل جميل، ده اللي احنا عاوزينه. كلامي النهاردة عن باب. الباب اللي هكلمكم عليه ده مش في مصر ومش في أي مكان تعرفوه. الباب اللي بتكلم عليه مش باب خشب ولا حديد، كان حاجة كده أقرب لجدار مستحيل يتهدأ ويتفتح، لكن الناس هناك كانوا بيسموه باب. الباب ده كان في كهف جنب قرية في ويلز، وكان الناس اللي بتمشي جنب الكهف بتتكلم عن خريولسن المحبوس فيه، وعن الساحرة اللي خلفته واللي أعدمتها محاكم التفتيش هناك ودفنوها في زنزانة سموها زنزانة خريولسن. مش عارف ليه حاسس إن القصة دي مألوفة بالنسبة لي. خريولسن؟ أنت متأكد؟ هما ما عندهمش حرف الخاء، بس انت عارف اللسان العربي متعود ينطق الحرفين كي اتش خاء بشكل تلقائي. المشكلة ان انا كنت هناك. معقول انت دونا عن كل الناس يا دكتور وفتحت الجدار؟ ايوه فتحته وشفت اللي وراه. تبقى اكيد موافقني انها اشنع تجربة ممكن تكون مريت بيها في حياتك كلها. الحمد لله اني هموت وهتموت معايا الذكرى دي. شفت كل حاجة يا دكتور حتى لا تقولش من فضلك، سيبنا الأول نسمع باقي قصتك ونشوف إذا كانت تختلف عن اللي أنا شفته ولا لأ. لكني بحذرك ما توصفش حاجة خالص، حاول تدينا انطباع عام، وبكرر ده خطر جدا. حاضر. لما اتحرقت الساحرة حذرت الناس بأن ابنها خريولسن هيرجع بعد سنين لما يفتح الزنزانة واحد أجنبي، واللي محدش هينسى أبدا أن المصايب ما فرقتش البلد لحظة طول عمرها الطويل. وبعد سنين وصل واحد مغامر للكهف، كان بريطاني اسمه دكتور هنري ليستر، فتانته الأسطورة، وصمم أنه يلاقي راجل أجنبي يفتح الزنزانة دي. كانت فكرته أنه يناول الضيف المطرقة وبعدين يطلب منه أنه يفتح الجدار بنفسه لأنه ضيفهم. طبعا الضيف المخدوع ما كانش يعرف أنه أول دم أجنبي يدخل الكهف من 7 أجيال، وأكيد ما كنتش أتصور أن الضيف ده، أنا معلوماتي بتقول أيوة أيوة اللي بيتكلم بيدفع الثمن. سيبك من الكلام الفارغ ده، أنا دكتور نيازي انت معانا؟ ما تتعبش نفسك يا شريف، لو كان صادق في القصة اللي حكاها لنا فاستحالة يكون معانا دلوقتي. الشيء الوحيد اللي انقذني كل السنين دي هو اني ما لقيتش الفرصة خالص عشان اكمل القصة الملعونة دي. ده معناه ان الحلقة انتهت. بالظبط كده. وهنسمع بكرة عن موت مدرس في كلية الاداب بنوبة قلبية؟ غالبا كده، ده لو ما كانش مجرد ان الخط اتقطع. مش ممكن تلوم الراجل انه مات وبوظ لك الحلقة ولا ايه؟ وانت ناوي تحكي لنا اللي شفته هناك يا دكتور؟ في اخر لحظة في حياتي، ولما ابقى متاكد اني خلاص بموت هبقى احكيها، بس مش قبل كده. استحاله. شريف السعداني، الهندسه الاذاعيه اسامه نجم، اخراج جلال القصاص. حلقه جديده من برنامجكم بعد منتصف الليل. وصلتنا مكالمات كتير الأسبوع اللي فات بتطلب منا تقديم معاد البرنامج، لأن معاد الحلقة بيجي مع معاد نوم أغلب المستمعين. الحقيقة دينا لو قدمنا معاد البرنامج مش هيبقى اسمه بعد منتصف الليل، وإحنا هنا بندور على الليل، على السكون. عن صوت الراديو الهادي اللي بتسمعه لوحدك وتحس انه بيكلمك انت. الرعب كائن ليلي، لما تسمع قصة رعب بالنهار هتحس انها سخيفة جدا. لافكرافت نفسه قالها، بيتهيألي سادة الرعب القوتي زي ستوكر ووالبول ما كانوش هيحققوا نجاحهم ده في عصر الكهرباء. يعني تصور كده انك تسمع قصة دراكولا جنب الدفاية بالليل والبرق بيضرب في السماء بره، بيتهيألي التصور بس ممكن يخلي جدتنا تترعب. بيقولولنا كمان ان نسبة الناس اللي بتموت اثناء المكالمات زادت قوي، 4 كل شهر، ده معدل كبير قوي. ده شيء مهم قوي في المكالمات، الضحية بتكلمك وانت عاجز عن مساعدتها او عمل اي حاجة، وانت عارف ان اللي بيحصل ده بيحصل فعلا وفي الوقت ده بالذات، دي حاجة مخيفة جدا. متهيألي دي مكالمتنا. الو، مساء الخير، انا رانيا محمود، انا خريجة تجارة وبابايا حيات مشهور بس مش هقول اسمه. اهلا يا رانيا. اعتقد انك بتؤمن بالقدرات الخارقة. انا عندي قدرة خارقة ما سمعتش عن حد امتلكها قبل كده، بصراحة ما سمعتش عنها اصلا. ايه هي؟ انا بشوف الهالات الحيوية اللي بتبقى حوالين الناس. قريت قبل كده عن تصوير كريليان وعرفت ان الناس بتخرج منها حاجات زي كده، بس انا بشوف الهالات دي بعيني المجردة. اول مرة اشوفها كان عندي 13 سنة، في البداية مت من الرعب، بعد كده عرفت معناها. وبتشوفي الهالات دي ازاي يا رانيا؟ هيكون شكلها ايه الهالات؟ شبه الهالات، لونها بس اللي بيتغير حسب مزاج الشخص. لما بتكون زرقاء بعرف ان الشخص ده هادي، اللي مزاجه متعكر بيبقى لونها احمر، المرض بيخلي لونها اصفر او اخضر. مثلا قابلت واحدة صاحبتي وكانت فرحانة ومتشيكة قوي، بس لقيت هالتها لونها اخضر، فسألتها انتي تعبانة؟ قالت لي فعلا انها تعبانة قوي قوي، بس كانت بتحاول متبينش ان شكلها تعبان. ولما تيتا تعبت الدكاترة قالوا انها هتقوم من الازمة القلبية، بس لما دخلت لها في العناية المركزة اتفاجأت بان هالتها لونها اخضر وبيبهت باستمرار. خرجت من عندها وقلت لماما تيتا مش هتعيش. طبعا ماما اتضايقت مني وتقريبا كده هزقتني، بس تيتا ماتت يومها بالليل. مفيش شك انها موهبة مفيدة جدا، لكنها بتخلي الحياة صعبة زيها زي كل المواهب اللي بتزود حساسية الانسان. الناس اللي سمعها مرهف بزيادة بيتجننوا بعد فترة، واللي بيعانوا من الصمم بيجيلهم بارانويا. على فكرة الأصم بيتهيأله ان كل الناس بيتأمروا عليه او بيسخروا منه، وده يوريك ان ربنا عز وجل بيدينا القدر الكافي من الحواس. الزيادة في الحواس بتجننا والنقص بيتعبنا. ده صحيح، صعب جدا انك تعيش وسط مهرجان الالوان اللي انا بشوفه ده، والاصعب انها خلتنا ميز الصادق من الكذاب. صدقني عمرك ما تتخيل قد ايه الانخداع نعمة الا لو عشت اللي انا عشته. اهلك عرفوا بالموهبة ديت؟ حاولت اقنعهم بس ما اقتنعوش. بابا فنان وعقله كبير، بس هو ما عندوش استعداد يصدق كلام زي ده. بعد كده لقيت ان دي ميزة رهيبة وخسارة ان يبوظها بان عرف الكل بيها. ده سلاح السري اللي لازم احتفظ بيه، وده كان لغاية ما ظهر عصام في الكلية. اسمه كده بيوحي بقصة حب ولا اي حاجة من دي؟ ده مجرد شاب ساكت على طول كده وغريب الاطوار، فجأة قرر ان انا جميلة وحاول يتعرف علي. هو مش سيء ولا حاجة، بس انا ما قدرتش اشوف له اي هالة طالعة منه، وده شيء غريب. اوكي انا فعلا اتعودت ان مش كل الناس بتطلع منها هالات طول الوقت، على عكس الناس المرحة والصريحة اللي الهالات تطلع منها كأنهم ألعاب نارية وعمرها ما بتقف أبدا. لكن عصام مش بتخرج منه أي هالة، وده خلاني أكش منه. في يوم شفته كان قاعد في جنينة الكلية، وكان معاه بنت عرفها وكانوا بيتوشوشوا. ما سمعتش من كلامهم حاجة، فقلت لما رأيب هالة البنت كانت متنرفزة لأن هالتها كان لونها أحمر، وساعتها عصام مسك إيدها غصب عنها. بعدها على طول لقيت البنت بقى شكلها تعبانة قوي وداخت وغمضت عينيها. كل ده طبيعي وممكن يكون عادي لولا ان لقيت هالتها انطفت مرة واحدة. بيني وبينك اترعبت وقعدت راقب البنت، لقيتها مسكت راسها وسكتت. قام عصام وجاب لها عصير شربته، وبعدها بدأت تهدى وبدأ يطلع منها هالة زرقاء. شفت موقف تاني لما عربيته حكت في عربية أجرة عند باب الكلية. سواق العربية كان لسانه طويل وصوته عالي، نزل من العربية وفضل يشتم في عصام وزقه في صدره. وقتها عصام اتعصب ومسكه من ايده، لقيت الراجل اتطوح ونزع على ركبته ثواني كده، وبعدها هز راسه كأنه بيصحى من كابوس. طبعا مفيش داعي اقول ان هالته اتطفت في الثواني دي. ركب الراجل عربيته ومشى، وكان على وشه نظرة غبية كأنه كان في الحمام وحد فتح عليه الباب. اما اغرب قصة بقى فهي موضوع الدكتور اللي عاقب عصام على كلامه في المحاضرة وهو بيشرح، وحلف انه هيسقطه في المادة بتاعته السنة دي. بالنسبة للناس الطبيعية يعتبر ده موقف عادي. بس عصام استنى الدكتور بعد المحاضرة وقف يتكلم معاه ومد ايده ومسك ايده الدكتور. كان ده غلط طبعا، مفيش حد يمسك ايد الدكتور بالاسلوب ده. طبعا انا توقعت انه ممكن يتفصل من الجامعة بسبب حركة زي دي، لكني شفت الدكتور دخ فجأة وسند على العربية واقفة جنبه واتطفت الهالة اللي حواليه، ولما فاق شوية شد ايده من ايد عصام ومشى جري كأنه شايف تعبان قدامه. بعد كده شفت الدكتور واقف قدام كشك في شارع الكلية وبياكل 3 باباكي شوكولاتة وشرب ازازتين عصير، ودي صفة مهمة لأي حد بيلمسه عصام، بيبقوا جعانين متوحش. بعد كده دخل الدكتور المستشفى في نفس اليوم، كان عنده حالة إعياء غريب. رحنا زرناه أنا وزمايلي في الكلية ولاحظت إن مفيش حواليه هالة خالص، مجرد خيط أو خيطين لونهم أخضر بيظهروا كل فترة، فعرفت إنها النهاية. وبعدها فعلا بـ3 أيام مات الدكتور الله يرحمه. بعد كده انتهى العام الدراسي وتخرجنا، بس أنا متأكدة إن عصام ده مش كائن بشري طبيعي. إيه رأيك؟ قصة غريبة فعلا، بس أنا سمعت قصة شبيهة قبل كده. اللي أنت بتتكلمي عليه ده مصاص دماء نفسي. هو في حاجة كده يا دكتور؟ أيوة، مصاص الدماء النفسي مش بيمص دمك، لكنه بيمص حيويتك وطاقتك النفسية ويسيبك فاضي من جوه، حاسس بالحيرة وبالضياع وبالجوع. ومن الملاحظ طبعا إن محدش بيقدر يدينه ولا ياخد باله من اللي بيعمله، والأهم إن الخبراء بيأكدوا إنهم كتير حوالينا، لكن رانيا بموهبتها زبطته متلبس. طيب وإيه الحل؟ مفيش حل، ما تقدرش تقتله وتروح تقول للشرطة أنا قتلته عشان هو مصاص دماء نفسي. مفيش حل غير إنك تتجنبه. منين بيجي يا دكتور؟ محدش يعرف، في الغالب هو بينام في المقابر زي أي مصاص دماء بيحترم نفسه، مش ممكن يكون ليه أسرة. دي معلومات غريبة فعلا، بس على كل حال أنا مش محتاجة نصيحة عشان أتجنبه. الغريب أنه تقدم لي من فترة. غريبة دي؟ أيوة، جالنا البيت وطلب إيدي. بابا قال له سيبنا فكر، بس أنا قلت له ما يقابلوش تاني وما يسلمش عليه بأي تمن. جميل جميل، أنت كده تصرفتي صح. عندك حاجة تانية حابة تضيفيها؟ لا شكرا يا دكتور، توضحت لي أمور كتير، هفكر في الموضوع. موضوع غريب، لكن برغم كده كانت حلقة صغيرة قوي. مش هتطلب منها تموت في نهاية الحلقة عشان تكون حلقة دسمة يعني يا شريف. ألو، برنامج بعد منتصف الليل. أنا عصام، عصام اللي كانت الأنسة رانيا بتتكلم عليه من شوية. أنا سمعت جلسة النميمة الممتعة دي. أنت بقى مصاص الدماء النفسي؟ إياه اسمي مش عصام طبعا، كلامك مظبوط فعلا. مش مهم تعرف جيت منين ولا إمتى كانت بدايتي، هي بس فضحتني قدام الكل، ده غير رأيها السلبي في شخصيتي، وانتقامي منها هيكون شنيع لو ما عطتنيش فرصة عشان أوضح موقفي. جميل، ده كمان طلع مجنون. بيني وبينك من مصلحته انه يخلص منها، اللي عنده سر زي سره ده يهمه انه يخلص من واحدة عندها موهبة زي موهبتها دي. طيب المفروض تعمل ايه هي؟ تاخد حذرها طبعا، مش هتقدر تعمل اكتر من كده. الحلقة دي ناجحة اكتر من لازم. الو، سمعت يا دكتور رفعت؟ اعرف نفسه على طول. اعمل ايه؟ انا لوحدي هنا في البيت وكلهم مسافرين. انت مجنونة؟ ما تفتح الباب اسهل عشان تسهلي الامور عليه، حاجات زي دي ما تتقالش في الراديو. انا بكلمه من خلال برنامجكم وبقول له اقبل دعوتي يا عصام، اقبل دعوتي باننا نقعد ونتفاهم وسيبك توضح وجهة نظرك. انا اسفه قوي قوي يا عصام. انت اغبى شخصيه عرفتها، وده بيدل على ان الذكاء والقدرات الخارقه مش مرتبطين ببعض. دكتور رفعت، في حد بيحاول يفتح باب الشقه، اعمل ايه؟ قولي لنا عنوانك بسرعه واحنا هنبلغ الشرطه. 8 شارع الزهور، الدور السادس. حلو قوي، في عشرات المدن اللي فيها عشرات الشوارع اللي اسمهم شارع الزهور. انت دقيقه قوي الصراحه. الباب اتفتح، سامعاه ماشي دلوقتي في الصاله. ده لانك دعيتيه غبيه، قلت له اقبل دعوتي مرتين، ومصاص الدماء مش بيهاجم الا اللي بيدعوه. قولي لي بسرعه انت بتتكلمي منين دلوقتي؟ من اوضه الصالون. في قدامك البونبونيره دي اللي موجوده في كل بيت مصري؟ ايوه موجوده. طيب لمي في ايدك كل البونبوني اللي تلاقيه وارميه على الارض اول ما يظهر. وده معناه ايه؟ لو كان مصاص دماء فعلا فهم عندهم وسواس قهري بيخليهم يقفوا ويلموا اي حاجه من على الارض. كانوا بينصحوا اللي بيمشي في مناطق موبوءه بمصاص الدماء انهم يملوا جيوبهم بالفول، ولما يظهر مصاص الدماء بيرموا الفول على الارض عشان يكسبوا شويه وقت. اهو ظهر. ارمي البونبوني واجري على الباب. رانيا، ايه اللي حصل؟ رانيا، رانيا، اخيرا خلصت الموضوع. ايه اللي حصل بالظبط؟ لما وطى يلم البونبوني نطيت من ورا ظهره وجريت على ورشة بابا وجبت الازميل التقيل، رجعت للصالون لقيته لسه بيلم البونبوني، ضربته بالإزميل على ظهره. تتجنيتي؟ انت قلت انه مصاص دماء وانا عملت اللي كان لازم يتعمل. لسه في احتمال انه يكون مجنون او تكون انت مجنونه. انا قلت لك انه مستحيل نقتل حد ونقول للشرطه انا قتلته عشان مصاص دماء. انت مجنونه. انا قلت من الاول انك مجنونه. انا عملت ده خلاص وحاسه براحه. بصيت لايدي ولقيت الهاله الزرقاء الهاديه. انا عملت الصح. الراجل ده دخل البيت والباب مقفول. انشغل بلم البونبوني. كل اللي لمسه مرض. لسه بعد كل ده عندك شك؟ احنا مش بنقتل الناس للاسباب دي. ايوه بس الناس بتموت للاسباب دي. دلوقتي يا دكتور رفعت انا مضطر اسيبك. الجثه اللي مغرقه الاوضه كلها بالدم، الازميل، الباب المفتوح، استدعاء الشرطه. عندي شغل كتير قبل ما يجي بابا وماما من بره. شكرا ليك وشكرا للبرنامج. البرنامج ده بقى خطير جدا. حتى لو كانت القصه دي صحيحه 100% ازاي هتقنع بيها المحكمه؟ على كل حال في محاوله اقتحام لشقه فيها بنت قاعده لوحدها، وفي تهديد واضح سمعناه في التليفون. دي حاله دفاع عن النفس واضحه وبتهيالي انها هتخرج منها. المهم ما يكونش عصام ده مجرد واحد بريء وعلى نياته في الاخر. هذه اخر مجموعه عندي من حلقات بعد منتصف الليل، ولا أعتقد أنني سأجد المزيد لأنني لا أعيش في قبو بل في شقة يصعب أن تتوارى فيها أشياء كثيرة. لقد استنقذت 13 حلقة بمعجزة ما، جولة هي بين عدة قصص تتراوح بين مصاص الدماء وأحواض السمك التي تحوي أطرافا مبتورة والذين يخرجون من تحت القبور وخزانات الثياب الوقحة والقطط الأهلاوية الثرثارة. بعض القصص كان مقلبا وبعضها كان حقيقيا. بعض القصص انتهى نهاية مفتوحة مما يروق لي ويستفزكم، وبعضها انتهى نهاية موصدة. بعض القصص ينتمي فعلا لعالم ما وراء الطبيعة، وبعضها ينتمي لعالم الواقع المفزع. أرجو أن تكون هذه الحكايات قد راقت لكم وأن تكونوا قد وجدتم فيها بعض التسلية. كانت لي قصة مع شريف السعدني ربما أحكيها لكم فيما بعد، لكن لا علاقة لها بالبرنامج. هذه آخر مجموعة من بعد منتصف الليل، وعلى الأرجح هي آخر حلقة رعب كذلك. لقد أحببت حلقات الرعب كثيرا لأنها تخرق الجو الروتيني العام للأحداث، لكن كل شيء يجب أن ينتهي يوما ما. والآن أترككم لأجازة الصيف التي فات منها وقت لا بأس به. لا أعرف الكثير عن نظم التعليم الحديثة هذه، لكن ما سمعته هو أن أول دقيقة من العام الدراسي التالي تبدأ بعد انتهاء آخر امتحان في العام الدراسي الحالي. لا أعرف إن كان هذا سيجعل منكم عباقرة أم مجانين، فأنا لست خبيرا تربويا. أنا مجرد شيخ مسن يحكي قصصا مخيفة. لنا لقاء إن شاء الله في الكتيب القادم، وأرجو أن يكون ممتعا أو مسليا أو على الأقل غير ممل. إن أسطورة الظلال كما تعرفون هي قصة أخرى. دكتور رفعت إسماعيل، القاهرة.